قال رحمه الله: بسم الله. قوله تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. تقدم الكلام على أولئك المعاندين، وأن الله سبحانه وتعالى توعدهم وتهددهم بغضب منه، وهكذا في المآل بعذاب عظيم يوم القيامة، وهذا شيء عظيم جدا ومتناهي في الوعيد. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه يغضب على أولئك الذين شرحوا بالصدور كفرا، وهكذا أيضا يوم القيامة يعذبهم عذابا عظيما. وليس بعد هذا الوعيد العظيم، وهو الجمع بين ذين الأمرين المرتدين، الغضب والعذاب العظيم، وعيد، فهو وعيد عظيم متناهي، غضب وعذاب عظيم، وإيش بعد هذا الوعيد من وعيد. ثم ذكر أن السبب في هذا العذاب وهذا الغضب هو أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فقال جل وعلا: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، أي ذلك الوعيد المتناهي بجمع الأمرين الغضب، وكذلك أيضا أو ذلك الوعيد الذي تقدم ذكره بجمع أمرين لهما بسبب ارتدادهم، وهو الغضب من الله والعذاب الأليم والعذاب العظيم، بأنهم استحبوا الحياة الدنيا بسبب استحباب وميول وإيثار الحياة الدنيا على الآخرة، الحياة الفانية على الباقية الدائمة. فلما استحبوا الحياة الدنيا ومالوا إليها وركنوا إليها وهكذا آثروها على الآخرة، استحقوا العذاب العظيم في الآخرة، واستحقوا غضب الله سبحانه وتعالى الذي ذكره. هذا قول في عود الإشارة، ذلك أي الوعيد بالغضب والعذاب بأنهم استحبوا الحياة الدنيا بسبب استحبابهم الحياة الدنيا. وهناك قول آخر في عود الإشارة، ذلك أي الكفر بعد الإيمان بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، كفروا بعد إيمانهم وارتدوا وشرحوا بالكفر صدرا لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وحب الدنيا رأس كل خطيئة، فما زاغ من زاغ وحاد من حاد عن الخير وترك من ترك للخير إلا بسبب الدنيا والعياذ بالله، وسبب الركون إليها كما قيل: حب الدنيا رأس كل خطيئة. قد ذكر الله سبحانه نموذجا من الزائغين بسببها: واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ عنها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فكان حب الدنيا واتباع الهوى هو السبب المردي له، وأنه انسلخ عن الآيات وعن الخير وعن النعمة التي كان فيها يتغلب، فانسلخ عنها وتركها بسبب حب الدنيا والعياذ بالله. وهكذا أيضا اتباع الهوى واتباع الشيطان، فهذا من أعظم أسباب الزيغ حب الدنيا واتباع الهوى. وهذه الآية كما ذكر عطاء رحمه الله تعالى أشد آية على العلماء: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. من الذي قال يعني ينفك عن هذا وهو حب الدنيا والميول إلى الهوى؟ من الذي يسلم من دين الدائين وهذين المرضين؟ قال: فهذه الآية إلا من عصمه الله، قال إلا من عصمه الله، فهذه الآية أشد آية على العلماء، فإنها استوجبت أو ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا الرجل سكن إلى الدنيا ومال إلى الدنيا واتبع هواه، فتغيرت النعمة التي كان عليها وانسلخ عنها تماما. فقال: من الذي يسلم من هاتين الخلتين إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. فحب الدنيا واتباع الهوى رأس كل خطيئة وبلاء كل أولئك الذين انحرفوا، مانوا عن الخير بسبب الهوى، ومانوا أيضا كذلك عن الخير بسبب الدنيا، ومن جمع بين الأمرين فنسأل الله العافية والسلامة، وكأنهما متلازمان. فالذي يميل إلى الدنيا معناه أن تبع الهوى، تبع هواه والعياذ بالله. فالحاصل هذا من أعظم الأسباب، فهؤلاء كفروا بعد الإيمان بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي في علمه الأزلي القوم الكافرين، فهؤلاء لا يوفقهم ولا يثبتهم جل وعلا على الخير، بل يأتي يوم عليهم وينحرفون، لأن الله علم في الأزل أنهم ليسوا أهلا للثبات وليسوا أهلا لرسوخ الأقدام على الحق، فأزاغ الله قلوبهم سبحانه وتعالى، وقد علم أزلا هذا الأمر عنهم، فلم يثبتهم جل وعلا على ما ثبت عليه غيره أو غيرهم من الأولياء، فأزاغهم الله سبحانه وتعالى، لأنه قد علم في علمه السابق أنهم على هذا الحال، فآلوا إلى ما علم الله سبحانه وتعالى، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بسبب خبايا، ونسأل الله السلام، وسبب دسائس موجودة. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الآخرة أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، قد علم الله أنه سيعمل بهذا فلم يثبت، نسأل الله الثبات. فقوله هنا وأن الله لا يهدي أي في علمه إلى الإيمان والتثبيت على الإيمان هؤلاء المنحرفين الذين قد علم الله الخبايا والطوايا السيئة والنوايا السيئة القبيحة، ثم وصفهم بوصف آخر، فإن الله جمع لهم أوصافا كثيرة، فمن الأوصاف ما تقدم أن الله غضب عليهم ولهم عذاب عظيم يوم القيامة، ومن الأوصاف التي وصفهم بها أنهم استحبوا الحياة الدنيا، ومن الأوصاف أن الله لا يهديهم هؤلاء أبدا، وهكذا أيضا وصفهم بهذا الوصف، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، أي الموصوفون بما ذكر من استحباب الحياة الدنيا ومن الغضب عليهم ومن العذاب الذي سيؤولون إليه العظيم يوم القيامة، أولئك الذين طبع الله، زادهم وصفا آخر قبيحا على أوصافهم القبيحة، أن الله سبحانه وتعالى طبع على هذه القلوب وختم عليها، فلا تكاد تفقه حديثا، بل لا تفقه حديثا عن الله، ولا تستفيد من موعظة، ولا تسمع سماع المنتفعين، ولا تبصر في الآيات الكونية والشرعية من يبصر أو بصر من يبصر فيها ويستفيد منها، هؤلاء طبع الله على قلوبهم وختم الله على قلوبهم، فلا موعظة يستفيدون منها، ولا ذكرى ولا سماع ولا أبصار يرون الآيات الكونية والآيات الشرعية، ما يستفيدون من شيء، لأن الله طبع على قلوبهم ختم عليها. وهكذا الأسماع أيضا طبع، ما هذه الأسماع أيضا كذلك صار عليها ما صار من الأقفال، فلا تستفيد، واللهم لطفك. فهذا يا أخوان بسبب ما تقدم ذكره من الميول إلى الدنيا وحب الدنيا وإيثار الدنيا والعناد، وهكذا محاربة الحق وأهله، فإن الله يختم على القلوب ويطبع على القلوب وعلى الأسماع وعلى الأبصار، فلا يستفيدون من هذه الآلات التي ركبها الله للاستفادة من دينه وللاستفادة من الخير، والله كما قال أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم قليلا ما تشكرون، فالله ركب فيكم هذه الأفئدة أو ركب فيكم هذه الآلات للاستفادة، ولكن هؤلاء منعهم الله سبحانه وتعالى أزلا أن يستفيدوا لما علم جل وعلا أنهم ليسوا أهلا لذلك للعناد الذي فيهم وحب الدنيا وسيطرة الهوى عليهم، فحرموا خير كثير، نسأل الله السلامة. فقال الله في وصفهم الزائد على الوصف المتقدم الذي وصفوا به من الأوصاف القبيحة أنه طبع على قلوبهم وختم على أسماعهم وأبصارهم. فعندما نسأله سؤالاً قد تقدمت الإشارة إليه، لماذا جمع القلوب وأفرد السمع وجعله مفرداً بين جمعين، طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، ولم يقل وأسماعهم، طبع الله على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم، ما عند من؟ أحسنت، على عادة اللغة لغة العرب أنها إذا ذكرت صيغتي جمع عبرت عن إحداهما بلفظ المفرد، إذا ذكرت صيغتي جمع. الآن قلوب وأسماع في الأصل، أسماع في الأصل، فإذا جمعت بين صيغتي جمع وذكرت صيغتي جمع أفردت واحدة، هذه عادة لهم في لغتهم، ويجوز أبصارهم وأسماعهم يجوز، لكن هذا من عادتهم في لغتهم أنهم إذا جمعوا بين صيغتي جمع أفردوا إحدى الصيغتين بلفظ المفرد أو عبروا عن إحدى الصيغتين بلفظ المفرد كما تقدم معكم، وجعل الظلمات والنور ولم يقل والأنوار لأنه جمعوا بين صيغتي جمع فأفرد واحدة وجعل الظلمات والنور، وهكذا ختم على قلوبهم وسمعهم ولم يقل أسماعهم، وتقدم هذا عند قوله يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا، فأفرد اليمين وجمع الشمائل، أفرد اليمين وجمع الشمائل جريا على عادة العرب في لغتها أنها إذا ذكرت صيغتي جمع أفردت واحدة منهما، كما هو في قوله يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل ولم يقل عن الأيمان والشمائل على عادتها في لغتها. وهنا كذلك أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم ولم يقلوا أسماعهم، هذه لغتهم التي جرت عليها العرب والقرآن نزل بلغة العرب. فهذا وصف أيضا من أوصافهم أن الله طبع على القلوب وعلى الأسماع وعلى الأبصار. ثم قال سبحانه وتعالى وأولئك هم الغافلون، وهذا أيضا وصف من أوصافهم أنهم غافلون عما يؤولون إليه من الأمر والعذاب العظيم بسبب الغفلة عن المفاسد وعن العواقب وعن المصالح، أيضا آل أمرهم إلى العذاب العظيم وصاروا متناهين في هذه الغفلة أولئك هم الغافلون، تناهوا فيها لأن ضمير الفصل يفيد التوكيد والانتهاء في الشيء، فأكد هذا ودلل بضمير الفصل على أن الغفلة قد استحكمت منهم وصاروا كملاً فيها كاملين فيها، وبسبب ذلك نالهم ما نالهم. والذي يغفل عن المآل وعن العواقب وينظر في المصالح والمفاسد لا شك أنه سيتضرر، سيتضرر، هؤلاء تضرروا بسبب كمال الغفلة التي فيهم. أولئك هم الغافلون، أي أنه حصل لهم ما حصل بسبب غفلتهم عن الآخرة وعما يؤولون إليه، فلا غفلة أعظم من غفلتهم هذه التي هم فيها، لا غفلة عن أو لا غفلة أعظم من هذه الغفلة التي هم فيها، فصار المآل لما صاروا إليه. هذا معنى أولئك هم الغافلون، هذا وصف من الأوصاف التي تقدمت أو ذكرها سبحانه، ذكر لها نظائر ومنها هذا الذي هم فيه من الغفلة الشديدة التي صاروا كاملين فيها، والدليل على كمالهم فيها ضمير الفصل، فإنه يفيد التوكيد والمبالغة في الشيء، ولم يقل أولئك الغافلون بل هم الغافلون، غفلة حصرت فيهم فهم كاملون فيها فصاروا إلى ما صاروا إليه. فكم وصفا الآن جمع لهم سبحانه، نعم استحبوا الحياة الدنيا في هذه الآية، استحبوا الحياة الدنيا والله لا يهديهم، وأيضا طبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون، أربع صفات هنا تقدمت، صفتان أن الله غضب عليهم ولهم عذاب عظيم، كل هذا يتعلق بهم. ثم أكد الخسارة التي هم فيها بسبب الذنوب بسبب استحباب الدنيا والغفلة عن الآخرة، لا جرم أنهم في الآخرة هم الغاسلون هم الخاسرون، أي لا محالة وحقا ولا بد، وثبت لهم هذا أنهم في الآخرة هم الخاسرون، هذه أعظم الخسارة، ولا خسارة بعد هذه الخسارة، فلذلك أتى بضمير الفصل، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، هؤلاء هم الخاسرون حقا الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، فهؤلاء خاسرون ولا شك. وقد حذر الله سبحانه وتعالى من الخسارة ومن أسبابها، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، هؤلاء هم الخاسرون الذين يلهون بالأموال وبالأولاد ويعرضون عن الله سبحانه وتعالى بنحو هذه الأسباب. فقال الله هنا لا جرمه. تقدم الكلام على لا جرمه، فإن من أهل العلم من يقول هي مركبة بمعنى حقا المصدر، ومنهم من يقول هي مركبة وريد بها الفعل على تركيبها. لا جرم فعل ماض بمعنى ثبت وحصل لهم هذا الشيء، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. فهو من يكون مصدرا لا جرم حقا، أو يكون فعل ركبت لا مع جرمة والمقصود بها شيء واحد، تركيب مزجي، تركيب مزجي أي ثبت أنهم في الآخرة هم الخاسرون. تقدم الكلام على معنى لا جرم، فهؤلاء ثبت لهم هذا الشيء بسبب الأوصاف التي تقدمت فاستحقوا هذا، وهو الخسارة يوم القيامة وعذاب الله سبحانه وتعالى الذي لا محالة فيه أو لا محالة منه. وأما الآية الأخيرة إن شاء الله نتركها إلى وقت آخر. فالحاصل هذا من الوعيد والتحذير الأكيد من الحياة الدنيا التي هي سبب الغفلة والتي هي سبب البلاء، وأصيبت مقاتل من أصيبت بسبب الحياة الدنيا والغفلة عن الآخرة. انظروا إلى جمهور الناس الآن، نسأل الله العافية والسلامة، فشيء يذهل وشيء لا انتهاء للعجب عنه، لا ينقضي عجبك من حال الناس الآن من الهرولة بعد الدنيا والإعراض عن الله والإعراض عن الآخرة، وكل بحسبه في الإعراض، فمنهم من استحكم منه الإعراض حتى والعياذ بالله انسلق، مثل ذاك الذي ذكره الله صار علمانيا وصار اشتراكيا وصار رافضيا، نسأل الله السلام. ومنهم لا زال في دائرة الإسلام ويوسم بالإعراض أيضا، عنده بحسبه من الإعراض وهو مذموم على فعله هذا، فلا يكاد يأتي المساجد إلا النادر، فإن صلى صلى في بيته، صلى في بيته ما هو حول المساجد ولا هو حول الخير، وهذا نوع من الإعراض يخشى على صاحبه منه. قال رحمه الله قوله تعالى ذلك بأنهم، على أي شيء يعود ذلك بأنهم؟ عند من؟ ذلك بأنهم الإشارة، نعم أحسن، ثقيل على الكفر بعد الإيمان، ذلك بأنهم أي الكفر بعد الإيمان بسبب الحياة الدنيا واستحباب الحياة الدنيا ومحبة الدنيا. وقيل الوعيد بالغضب والعذاب بأنهم استحبوا الحياة الدنيا، فإن الله توعدهم بالغضب وتوعدهم بالعذاب، أيش السبب فيه؟ ذلك بسبب الحياة الدنيا هذه وأنهم أحبوها وآثروها على الآخرة. قال رحمه الله قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، في علمه الأزلي لا يهديهم إلى الإيمان جل وعلا ولا يوفقهم له ولا يعصمهم من الزير وما يؤدي إليه من الغضب والعذاب، أي لا يرشدهم، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. أوصاف عظيمة جدا، نسأل الله العافية منها، ونعوذ بالله أن نكون من الغافلين وأن نكون من يحب الدنيا وتتمكن من قلبه، فهذا نسأل الله السلامة لا يدخل الجنة ولا يجتمع معه، يعني تمكنت من قلبه حتى زاغ القلب تماما وصار كذاك الذي ذكرنا لكم في الآية، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، هذه حالة سيئة جدا. وإلا الناس تحب الدنيا، كثير من الناس يحبون الدنيا، هذا شيء كأنه جبلوا عليه، لكن لم تتمكن منهم التمكن الذي تمكنت من غيرهم حتى أعرضوا عن الدين بالكلية، وإلا الدنيا محبوبة ولا شك. ولا يجتمع محبة الله وحب الدنيا إلا إذا اجتمع إلا كما يدخل، انظروا إلى كلام ابن القيم في سم الخياط، ذكر قال لا يجتمع حب الله وحب الدنيا في الفوائد، إلا إذا اجتمع الإبل معنى كلامه في أو دخلت الإبل في سم الخياط، كيف تدخل هذه في سم الخياط في الثقب ذاك؟ معنى كلامه رحمه الله أنه ما يجتمع الصدق حب الدنيا وحب الآخرة وحب الله، هذا نادر، فإذا وجد أحدهما طرد الآخر، فإذا وجد حب الدنيا طردت حب الله، وإذا وجد حب الله وتمكن طرد حب الدنيا. وأما الاجتماع الذي هو معلوم بالقوة والتمكن فهذا لا يكون. فتجد حب الدنيا يطرد محبة الله، ربما يخرج من قلبه شيء من الخير بسبب حب الدنيا. انظر لنا كلام القيم. قال رحمه الله: لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، أي المغبونون. ما إعراب لا جرم عند من؟ لا جرم ما إعرابه؟ ها نعم، مركبة تركيب مزجي، فعل ماض بمعنى ثبت أنهم في الآخرة هم الخاسرون، فعل ماض، لا جرم فعل ماض كله، وقيل مصدر حقا أنهم في الآخرة هم الخاسرون، وقيل على ما هو عليه بمعنى لا محالة أنهم في الآخرة هم الخاسرون، لا بد أنهم في الآخرة هم الخاسرون، فقيل على ما هي يعني على بابها من غير التركيب. قال رحمه الله: قوله لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، أي المغبونون. ثم إن ربك، هذا نؤخره، ما درانا نؤخره إلى وقت آخر، استفدنا من هذه الآيات ما ذكرناه في التفسير مع ما ذكر من الاختصار هنا رحمه الله، فإنه لم يتعرض إلا لشيء يسير من تفسير الآيات هذه. هات لنا كلام ابن القيم رحمه الله: لا يجتمع حب الله حب الدنيا، أو حب الدنيا وحب الله سبحانه وتعالى. ما عندك فائدة؟ الذي عنده الفائدة يأتي بها، ما هو موجود الكتاب. فعند من كم صفة جمع الله لهم مع ما تقدم من الآيات، كم صفة جمع الله لهؤلاء معرضين؟ ست صفات: الغضب على ما تقدم، والعذاب العظيم، والأربع التي تأخرت، أنهم استحبوا الحياة الدنيا، وأن الله لا يهديهم، وطبع على قلوبهم، وهكذا غافلون. أحسنت، كل هذه الصفات في هؤلاء الأشرار. نعم. فما هي الباء في قوله بأنهم؟ الباء في قوله بأنهم ما هي هذه؟ سببية. فعندما نسأله أيضا سؤالا يتعلق بدرسنا على ما ذكرنا: ما هي أشد آية على العلماء؟ ومن القائل؟ ها؟ واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، من القائل؟ عطاء رضي الله تعالى عنه: أشد آية قال على العلماء واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. صدق والله أنها شديدة جدا الآية هذه وعظيمة، لأنه قال: من يسلم من هاتين الخلتين إلا من عصمه الله، حب الدنيا واتباع الهوى، من يسلم من هاتين الخلتين إلا من عصمه الله. قال ابن القيم رحمه الله: لا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل في سم الإبرة. لا إله إلا الله. فوائد: لا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل في سم الإبرة. كيف سيدخل جمل كبير ضخم في الثقب ذاك الذي في الإبرة؟ ما يدخل أبدا. هكذا أيضا لا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا، سيكون حائل بين ذا وذا، ما تدخل محبة الله، والقلب قد استحكم حب الدنيا منه، كيف سيتوب ويهتدي إلا إن شاء الله بعد ذلك يتخلص من هذا الداء وهذا البلاء. أما وهذا الداء موجود، ربما في صراع مع نفسه يدخل هذا، ولا زال حب الدنيا موجود، يكون باعتراك. طيب، هذا الذي ذكرناه. وأيضا فائدة أخرى نسأل عنها أيضا: على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، لماذا أفرد السمع يا خلاد؟ على ما جرت عليه العرب أنها إذا ذكرت صيغة جمع عبرت عن إحداهما بالإفراد. هل تذكر نظيرا عن إحداهما بلفظ المفرد؟ هل له نظير هذا في القرآن؟ نعم، وجعل الظلمات والنور واحد، يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل. أحسنت، وهكذا ختم على قلوبهم وسمعهم، ولم يقل أسماعهم، لأن فيه جمع بين صيغتين، وإذا اجتمع صيغتا جمع أفردت إحداهما عند العرب، وهذا من أساليبهم. بقي ننظر ما هي النكتة، احتاج الآن ننظر كتب البلاغة في النكتة في هذا إلى هنا. وقد زارنا في هذا اليوم إخوان من السوم حفظهم الله، ومرحبا وأهلا بهم، وحياهم الله، جاءوا راغبين في الزيارة في لإخوانهم وتفقد الأحوال والاطلاع على عادة محب الخير، فإنهم حالهم كما قال ليس الخبر كالمعاينة، فيحبون أن يطلعوا على الخير بأنفسهم ويقفوا على الخير بأنفسهم، وهذا شأن أبناء الكرم وأبناء المحبة للخير. يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. فالناس لا شك أنها تحب الاطلاع والوقوف على الشيء إذا سمعوا به، وهكذا مع ما هو معلوم من الأصل الأصيل، إشهار هذه العبادة وإظهار هذه العبادة والتقرب والتزلف إلى الله بها، وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتماثلين فيا. فهذا هو الأصل الأصيل الذي يهيج على هذا الأمر الذي يأتي من أجله الإخوان، وهو التزاور في الله. فمرحبا بهم وحياهم الله وأهلا، وإن شاء الله على هذه الغرفة إخواننا الضيوف يدخلون على هذه الغرفة القريبة منا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.